بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنتابع شرح متن الآج الرومية لأبي عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي رحمه الله. في الحصة الماضية كنا قد تحدثنا عن بناء أو إعراب المضارع وبنائه. اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سنتحدث عن النواصب أو نواصب الفعل المضارع. قال المؤلف رحمه الله: فالنواصب عشرة، وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. وعد. قال المؤلف رحمه الله: فالنواصب عشرة، وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. كما هو معروف، الفعل المضارع الأصل فيه الإعراب، الأصل فيه الإعراب كما سبق معنا، يعني أنه إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما. الفعل المضارع دائما الأصل فيه أن يكون معربا، وهو دائم المرفوع أو دائما يكون دائما مرفوعا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم، حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. لذلك المؤلف رحمه الله بدأ بالنواصب فقال: وهي عشرة، وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي، وهي المعروفة بلام التعليل، ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. نعم. إذن فالأدوات التي ينصب بعدها الفعل المضارع عشرة، الأدوات التي ينصب بعدها الفعل المضارع عشرة أحرف، يعني كل هذه الأدوات فهي حروف، وهي على ثلاثة أقسام. هذه الحروف العشرة على ثلاثة أقسام: قسم ينصب بنفسه، وقسم ينصب بأن مضمرة جوازا، وقسم ينصب بأن مضمرة جوازا، وقسم ينصب بأن مضمرة بعده وجوبا. وعد. هذه الأدوات العشرة أو هذه النواصب العشرة هي على ثلاثة أقسام: قسم ينصب بنفسه، وقسم ينصب بأن مضمرة بعده جوازا، وقسم ينصب بأن مضمرة بعده جوازا، وقسم القسم الثالث ينصب بأن مضمرة بعده وجوبا. اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سنتحدث عن القسم الأول، وهو الذي ينصب بأن مضمرة بعده، أو بأن هو الذي ينصب بأن عفوا هو الذي ينصب بنفسه. القسم الأول هو الذي ينصب الفعل المضارع بنفسه، وإن بقي وقت إن شاء الله سنتحدث عن القسم الثاني. إذن القسم الأول هو الذي ينصب الفعل المضارع بنفسه، وهو أربعة حروف، وهي الأربع حروف التي ذكرها المؤلف، وهي أن ولن وإذا وكي، أن ولن وإذا وكي. إذن هذه الأربعة حروف، هذه الحروف الأربعة تنصب الفعل المضارع بنفسها، تنصب الفعل المضارع بنفسها. إذا سنتحدث عن كل حرف وسنعطي الأمثلة إن شاء الله سبحانه وتعالى. الحرف الأول هو أن، الحرف الأول هو أن، وهو حرف نصب ومصدر واستقبال. أن حرف نصب ومصدر واستقبال، إذن إعرابه حرف نصب ومصدر واستقبال. وهي أم الباب، وهي أم الباب. مثال: أريد أن تفهموا، أريد أن تفهموا. إذن الإعراب: أريد فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، أن حرف نصب ومصدر واستقبال. أعيد: أريد فعل مضارع منصوب، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، أن حرف نصب ومصدر واستقبال. تفهموا، ماذا سنعرب تفهموا؟ نعم، منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. نعم، إذا لاحظوا نطبق القواعد السابقة في علامة الإعراب، لأن كما سبق قلت علامة الإعراب هي أساس النحو، علامة الإعراب هي أساس النحو. إذا لاحظوا هنا ماذا قلنا؟ منصوب وعلامة نصبه، منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون، وهذا سبق معنا في علامات النصب، علامات النصب قلنا من علامات النصب حذف النون، وجدناه هنا. إذن علامة نصبه حذف النون، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. نعم، قال تعالى: أطمع أن يغفر لي خطيئتي. قال تعالى حكاية عن إبراهيم، عن إبراهيم عليه السلام: أطمع أن يغفر لي خطيئتي. إعرب: نعم، نعم، وعلامته نعم، نعم، ومصدر واستقبال، حرف نصب، نعم، نعم، نعم، قبلها، هو تقديره هو، نعم، لم لم لم حرف جر، نعم، مبني على السكون، نعم. إذن الشاهد هنا: يغفر فعل مضارع منصوب بأن. كذلك قال تعالى: وأخاف أن يأكله الذئب. قبل ذلك لم ننهي الإعراب، خطيئتي، نعم، خطيئتي، أطمع أن يغفر لي خطيئتي، مفعول به نعم وعلامة نصب أين فأين يظهر؟ منع من ظهورها الياء المتكلم نعم وهو مضاف نعم. قال تعالى وأخاف أن يأكله الذئب وأخاف أن يأكله الذئب نعم نعم أنا نعم بأن مبني على مبني على الضم في محل نصب مفعول به نعم الذئب فاعل مرفوع بالضم وعلامته علامة رفعه الذئب فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره نعم لاحظوا أخاف فعل لازم أم متعدي؟ لازم ها؟ فعل متعدي نحتاج إلى مفعول به أين هو المفعول به هنا؟ الفعل ديال أخاف ماشي يأكل أخاف أين هو مفعول أين هو مفعوله؟ لا ذئب راه مرفوع ماذا سمينا أن؟ حرف نصب ومصدر واستقبال إذا نقول والفعل أو المصدر المؤول من أن والفعل الذي تقديره أكل تقديره أكل والمصدر المؤول من أن والفعل مفعول به تقدير أخاف أكل الذئب إياه إذن هذاك المصدر المؤول لذلك سمينا أن حرف نصب ومصدر المصدر المؤول من أن والفعل مفعول به التقدير أخاف أكل الذئب إياه أخاف أكل الذئب إياه واضح هذه؟ واضحة؟ أعيد إذن أخاف فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضم الظاهر على آخره والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا أن حرف نصب ومصدر واستقبال يأكل فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به الذئب فاعل مرفوع فاعل ديال أخاف ديال يأكل الذئب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره والمصدر المؤول من أن والفعل مفعول به لأخاف والتقدير أخاف أكل الذئب إياه التقدير أخاف أكل الذئب إياه كذا قال تعالى دائما في سورة يوسف وأجمعوا أن يجعلوه وأجمعوا أن يجعلوه نعم أعرب أجمعوا نعم ليس فعل نعم فعل ليس فعل مضارع مش مفعول نعم فعل المضارع يجب أن يكون فيه إحدى الزوائد الأربعة. ما فيش هنا الزوائد الأربعة، هذيك هذيك ماشي من الزوائد ديال المضارعة، ماشي من حروف المضارعة. فعل، فعل ماض، نعم. ليس مرفوعان، فعل الماضي لا يكون مرفوعان. مبني على، نعم. نعم. هذيك واو الجمع ماذا سنعربها؟ ضمير مبني على ماذا؟ على نعم جيد، في محلي، نعم نعم واستقبال، نعم. يجعلوا، يجعلوا نعم أن، راه قلتي أن، نعم. إذا الفعل المضارع إذا دخل عليه أن كيف يكون؟ قلت مرفوع. لو فعل المضارع كيف جاء؟ بماذا؟ ب بأن. ما علامة نصبه؟ ليس الواو. ما علامة نصبه؟ ما علامة نصبه؟ ليس الضمة المقدرة. راه منصوب، ماشي ماشي باش يكون، راه منصوب. ليس الفتحة مقدرة. نعم، حذف النون أصلها يجعلون. قبلها قبلها قبلها قبل، لا تنتظر. واش عندكم المطبوع؟ توصلتوا بالمطبوع؟ ها توصلتوا بالمطبوع؟ ها واش عندكم المطبوع تماك؟ هو المطبوع هو عندي هنا انا، واخا هذا يصور لكم الاخ. نعم نعم انتظر، هو دابا تتصلوا بالمطبوع تتصوروا الاله خسره. نعم، وعلامه نصبه حذف، نعم نعم قبلها، قبل الهاء هذيك مبني على في محل رفع فاعل، والهاء ضمير متصل مبني على في محل مفعول به. نعم، الآن لاحظوا هذاك، نعم. أجمعوا فعل لازم أم متعدي؟ فعل، فعل متعدي. إذن أين هو المفعول به؟ نعم، والمصدر المؤول من أن والفعل تقدير جعله، التقدير جعله. قال لك خذوا المطبوع راه وحطوا لكم الأخ في الدرج. نعم، وأجمعوا أن يجعلوه. إذن أعيد الإعراب، أجمعوا فعل ماض مبني على الضم، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، أن حرف نصب ومصدر واستقبال، يجعلوا، يجعلوا فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والمصدر المؤول من أن والفعل مفعول لأجمعوا، والتقدير وأجمعوا جعله. نعم، إذن واضح أن. ننتقل الآن إلى لن. سأعيد، أن حرف نصب ومصدر واستقبال، يجعل فعل مضارع منصوب بأن أصله يجعلون، لما دخلت عليه أن حذفت نصبته فحذفت النون فكانت علامة على نصبه. يجعل فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والمصدر المؤول من أن والفعل تقدير ماذا؟ جعله، وأجمعوا جعله. نعم، إن تقدير هذاك جعله ماذا سنعربه؟ مفعول به لأجمعوا. واضحة؟ الآن سننتقي إلى لن. نعم نعم نعم، قلت الآن سننتقل إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى لن. لن حرف نفي ونصب واستقبال، حرف نفي ونصب واستقبال. مثال، قال تعالى لن نؤمن لك، إعراب لن نؤمن لك. نعم نعم نعم نعم نعم نعم. هنا ما عندناش المصدر المؤول. نعم نعم، لا، هو الخطاب، هل الكلام، سياق الكلام يدل على أنه نحن، لأنه حكاية عن بني إسرائيل لما قالوها لهارون عليه السلام لن نؤمن لك حتى يرجع إلينا موسى، لا تقدر نحن. لن نؤمن لك. نعم، كذلك قال تعالى لن نبرح عليه عاكفين. إذا سأعرب، لن حرف نفي، إذا تبعوا الإعراب، حرف نفي ونصب واستقبال، حرف نفي ونصب واستقبال. نبرح فعل مضارع منصوب بلن، فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نبرح هذا من أخوات كان، ما بارحة ستأتي معنا إن شاء الله في النواسخ. نبرح من أخوات كان، إذن فهو فعل ماضي ناقص، فعل ماضي ناقص يدخل على الجملة الإسمية فيرفع المبتدأ ويسمى اسمه، وينصب الخبر ويسمى خبره، كما سيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن هنا ما نقول، لن نقول ما نقول هنا الفاعل، وإنما سنقول واسم ما بارحة ضمير مستتر تقديره نحن. أعيد، لن حرف نفي ونصب واستقبال، نبرح فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره، وهو من أخوات كان متصرفا من ما برح، ما برح، فهو يحتاج إلى اسم وخبر، يحتاج إلى اسم وخبر. أخوات كان وأخواته إذا دخلت على الجملة الإسمية كما سيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى تنصب المبتدأ وسمى أو ترفع المبتدأ وسمى اسمها، وتنصب الخبر وسمى خبرها. هنا سنقول واسمها، واسم ما برح ضمير مستتير تقديره نحن، ضمير مستتير تقديره نحن. عليه على حرف جر، والهاء ضمير مستتر ضمير متصل مبني على الكسر في محل جرين اسم مجرور. عاكفين ماذا سنلعبها؟ ماذا سنلعب عاكفين؟ نعم، خبر ما برح، خبر ما برح كيف جاء؟ منصوب مع علامة نصبه ليا، لأنه نعم جمع مذكر سالم، لأنه جمع مذكر سالم. كذلك قال تعالى لن تنالوا البر، لن تنالوا البر، اعرب من يعرب؟ نعم نعم، لماذا؟ لأنه فعل من الأفعال الخمسة. نعم، وروى الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. نعم، الجر مفعول به منصوب بفتح الظاهر وعلامة نصبه بفتح الظاهر على آخره. نعم، إذا واضح، واضح لن، لن تنالوا، إذا لن حرف نفي ونصب واستقبال، تنالوا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو وواو الجمع ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، البر مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره. ننتقل الآن إلى إذن، إذن، إذن حرف جواب وجزاء ونصب، حرف جواب وجزاء ونصب. ويشترط لنصب المضارع بها ثلاثة شروط، أعد، إذن حرف جواب وجزاء ونصب، ويشترط لنصب المضارع بها ثلاثة شروط. أولا أن تكون إذن في صدر جملة الجواب، أن تكون إذن في صدر جملة الجواب، يعني يجب أن تكون في الأول، في أول الجملة. أن يكون المضارع الواقع بعدها دالا على الاستقبال. تذكرون أننا قلنا بالنسبة للفعل المضارع يدل إما على الحال أو الاستقبال، إذن يشترط في الفعل الذي ينصب بإذن أن يكون دالا على الاستقبال، أن يكون دالا على الاستقبال. الشرط الثالث أن لا يفصل بينها وبين الفعل المضارع فاصل غير القسم أو النداء أو لا النافية. وعد هذا الشرط الثالث، أن لا يفصل بينها وبين المضارع وبين الفعل المضارع فاصل غير القسم أو النداء أو لا النافية. إذن لأن فيه سنعطي الأمثلة، مثلا يقول لك شخص سآتي عندك، بماذا ستجيبه؟ إذن أزورك، إذن أزورك، لا نقول إذن أزورك، إذن لماذا لن نقول أزورك؟ أزورك هنا إذن نصبت لتوفر الشروط. الشرط الأول هي في صدر الجملة، الفعل دال على الاستقبال، إذن في المستقبل سأزورك مستقبلا، وليس هناك فاصل بين إذن وبين الفعل إلا تلك الفواصل الثلاث، هنا ما كاين في هذا المثال ما كاينش. إذن نعرب إذن أزورك، إذن إذا بماذا سنعربها؟ حرف جواب وجزاء ونصب، حرف جواب وجزاء ونصب. أزورك فعل، عفوا أكرمك، عفوا المثال المثال سآتي عندك، إذن أكرمك، إذن أكرمك، إذن قلنا إذن حرف جواب وجزاء ونصب. أكري واه هذيك راه أكرم، هذيك هنا أكرم فعل مضارع ليس فعل ماض. إلا بغينا نقولوا فعل ماض نقولوا أكرم أكرمت، أما بالنسبة هنا فعل مضارع أكرم، أنا أكرم، لأن أقول أنا إذن أكرمك، فعل مضارع هنا ليس فعل ماض منصوب بإذن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. أعيد هذا الإعراب، إذن يقول لك شخص سأزورك، بماذا تجيبه؟ إذن أكرمك، إذن أكرمك. إذن حرف جواب وجزاء ونصب. أكرم، أكرم فعل مضارع منصوب بإذن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. الآن إذن الشروط هنا متوفرة، جاءت في إذن جاءت في صدر الجواب، في صدر جملة الجواب، وكذلك الفعل دال على الاستقبال، ولم يفصل بينها وبين وبين الفعل فاصل. قلنا بالنسبة للفواصل ثلاثة، إذن قلنا الشرط الثالث أن لا يفصل بينها وبين المضارع فاصل غير القسم أو النداء أو لا النفي. مثال ديال القسم، إذن والله أكرمك، إذن والله أكرمك. نعم نعم لكن فاصل، نعم إذن سأكرمك، لكن هنا فاصل، نعم بخلاف إذا قلت أكرمك، واضح؟ إذن والله أكرمك، إذن حرف نفي، حرف جواب وجزاء ونصب، والله الواو بماذا تعربها؟ واو القسم ولفظ الجلالة، لفظ الجلالة، نعم مقسم به، مجرور وعلامة جره كسر الظاهر على آخره. أكرمك سبق إعرابها. مثال ديال مثال للنداء، قلنا الفواصل ثلاثة، إما القسم أو النداء أو لا النفي. مثال ديال النداء، إذن يا أخي أكرمك، إذن يا أخي أكرمك. إذن حرف جواب وجزاء ونصب، يا حرف نداء، أخي منادى منصوب، سيأتي معنا إن شاء الله، منادى منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة لياء المتكلم، وهو مضاف، الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. أكرمك سبق إعرابها. مثال للنفية، إذن لا يخيب سعيك، إذن لا يخيب سعيك، إذن حرف جواب وجزاء ونصب، لا نافية، يخيب فعل مضارع منصوب إذن وعلامة نصب فتح الظاهر على آخره، سعي فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جرين، أو مبني على الفتح في محل جرين مضاف إليه. نعم، لأن إذا اختل الشرط من هذه الشروط الثلاثة كما قلتم إذن سأكرمك، لماذا لم ننصبها هنا؟ اختل الشرط ياك، اختل الشرط، إذن إذا اختل الشرط من شروط الثلاثة فإن الفعل كيف يكون؟ مرفوعا، يكون ما مرفوعا، وإذن هنا نعربها حرف جواب وجزاء، حرف جواب وجزاء، واضحة؟ ننتقل الآن إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى كي، إلى كي. نعم، لا، متى تعرب الكاف مفعول به؟ إذا اتصلت بالفعل، أما هنا اتصلت بالاسم، الهاء والكاف إذا اتصلتا بالفعل تعربان مفعول به، أما إذا اتصلتا بالاسم تعربان مضاف إليه. نعم، قلنا كي حرف نصب ومصدر، حرف نصب ومصدر، ويشترط في النصب بها أن تتقدمها لام التعليل، أن تتقدمها لام التعليل، إما لفظا وإما تقديرا، إما لفظا وإما تقديرا. قال تعالى: لكي لا تأسوا، لكي لا تأسوا، اللام نعربها حرف جر وتعليل، اللام حرف جر وتعليل، كي حرف نصب ومصدر، حرف نفي نصب ومصدر، لا لكي لا نافية، نافية، تأسوا فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه حذف النون، علامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. نعيد الإعراب: اللام حرف جر وتعليل، كي حرف نصب ومصدر، لا نافية، تأسوا فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. قال تعالى كذلك: كي تقر عينها، كي تقر عينها، كي حرف نصب ومصدر، تقر فعل مضارع منصوب بكي. نعم، علامة نصب فتح الظاهر على آخره، عين فاعل والهاء مضاف إليه. قال تعالى كذلك: كي لا يكون دولة، كي لا يكون دولة، كي حرف نصب ومصدر. نعم نعم، ليس الفاعل، ليس الفاعل هنا، يكون نعم دولة. نعم، إذن انهينا القسم الأول من النواصب، وهو الذي ينصب بنفسه، قلنا هو أربعة حروف: أن ولن وإذن وكي. إذن انتهت الحصة، انتهت الحصة. الأسبوع المقبل إن شاء الله سنتابع النواصب إن شاء الله سبحانه وتعالى. نقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.